والجهمية هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم بن صفوان وهو من وهذا الرجل ظهر في أوائل المئة الثانية، نسبت إليه تعطيل الصفات، نسب إليه لأنه هو الذي نشر عقيدة نفس الصفات، نشرها بين الناس وأظهرها، وإلا فقد سبقه رجل آخر أسس عقيدة نفس الصفات وهو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري كما سبق أمير العراق والمشرق الواثق. وتعطيل الجعد بن درهم في كلمتين فقط، لأنه هو الذي أسس عقيدة نفس الصفات. كلمة الأولى نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، والكلمة الثانية نفى أن يكون الله كلم موسى كلمة. فقتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواثق بفتوى من علماء زمانه، فأكثرهم من التابعين رحمه الله ورضي عنه. ولكن الجهم سبق أن اتصل به وأخذ عنه. والجهم حصل له مناظرة مع طائفة من أهل الهند في ذلك الزمان يقال لهم السمنية، ناظروه وهم لا يؤمنون إلا بالحسيات، فقالوا له إلهك، مهم ناظروه بما يتعلق بالحسيات، قالوا إلهك هذا الذي تعبده هل ترى؟ قال لا. قالوا هل سمعته؟ قال لا. قالوا هل شممته؟ قال لا. قالوا هل ذقته؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، لا يصلي ولا يعرف أن له رب. ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، فأثبت وجودا لله مطلقا ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. والوجود المطلق إذا قيل وجود مطلق معناه مطلق عن جميع الأسماء والصفات، لا يقيد اسم ولا صفة، وهذا معناه لا يكون إلا في الذهن فقط، وجود يفرضه الذهن ويتخيل ولا وجود له في الخارج، نسأل الله السلامة والعافية. وكان هذا الرجل اتصل بالجعد كما سبق، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن الأخت لبيد، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا نشأ في أرض حران، وكان في ذلك الوقت انتشر فيها الصابعة والمشركون والوثنيون، فصارت عقيدة نفس الصفات تتصل باليهود والمشركين وعباد الكواكب النصارى والوثنيين، هذه عقيدة نفس الصفات، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا الجهم بن صفوان قتل سلم الأحول أمير خراسان آخر خلفاء بني أمية آخر الأمراء الأمير آخر خلفاء بني أمية، قتل هذا الرجل، لكن هذه العقيدة انتشرت فسميت عقيدة نفس الصفات بعقيدة الجهمية والتجهم نسبة إلى هذا الرجل، لأن هذا الرجل هو الذي ابتدع هذه العقيدة وهي عقيدة نفس الصفات. فإذا قيل عقيدة الجهمية المراد بها نفس الصفات والأسماء أيضا، معه نفس الصفات والأسماء، وهو الذي تمنى أن يحك من المصحف آية الاستواء ثم استوى على العرش، وكانت له زوجة أيضا، زوجته أيضا معه كذلك معطلة مثله، يقال إن زوجته دخلت إلى سوق الدباغين وسمعت قارئا يقرأ ثم استوى على العرش فقالت محدود على محدود، وقصدها من ذلك إنكار الاستواء، يعني إن الله لا يحب الشيء، إنكار أن الله فوق السماوات وأن الله على العرش. فعقيدة نفس الصفات نسبت إلى الجهمية لأن هذا الرجل اسمه الجهم بن صفوان وهو الذي نشر هذا المذهب الخبيث.